الذي أخرجه وكيع في مصنفه ابن أبي شيبة بإسناد ضعيف من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، أي كعدل عتق رقبة، لأن عتقها من الشرك كعتقها من عبودية الرب. ثم قال: وهذا في حكم المرفوع على طريقة جماعة من أهل العلم يجعلون كلام التابعين مما لا يقال من قبل الرأي مرفوعا، لأن كلام الصحابي الذي لا يكون من قبل الرأي كخبره عن المغيبات هو مرفوع حكما، وألحق به جماعة من أهل العلم كذلك ما جاء عن التابع مما لا يقال من قبل الرأي، فيجعلونه مرفوع حكما ويكون حكمه حكم المرسل، فيكون ضعيفا، لأنه ولو كان مرفوعا مصرحا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل فيكون ضعيفا. وهذه الأحاديث الصحاح المقدمة قبل ما ختم به المصنف دالة على حرمة التعاليق وأنها شرك، وأن من تعلق تميمة فقد دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتم الله له أمره، ومن علق ودعة وهي اسم لما يستخرج من البحار مما يسمى المحار وغيره فإنه دعا بأن لا يدع الله له، يعني لا يترك الله سبحانه وتعالى له. نعم. أحسن الله إليكم. سؤال: ما حكم المعلق إذا كان من القرآن؟ جواب: يروى جوازه عن بعض السلف وأكثرهم على منعه كعبد الله بن عكيم وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود وأصحابه وغيرهم رضي الله عنهم، وهو لولا لعموم النهي عن التعليق ولعدم شيء من المرفوع يخص ذلك ولصون القرآن عن إهانته قد يحملونه غالبا على غير طهارة. إذا عبد الله بن عمرو كلكم عبد الله بن عمر، أحد عندنا نسخة قديمة عبد الله بن عمر؟ لأن عبد الله بن عمر مذهبه هو عدم المنع. ها؟ إيش يقول؟ من اللي قال؟ محقق آخر غير هذا المحقق؟ أي ليس عبد الله بن، يعني غلط، هذا عبد الله بن عمر غلط. عبد الله بن عمر مذهبه عدم المنع، ففيه نظر، يكون المصنف وهم إن ثبت ذلك في خطه يكون قد وهم في نسبته إلى عبد الله بن عمرو. نعم. أحسن الله إليكم. ولصون القرآن عن إهانته قد يحملونه غالبا على غير طهارة، ولئلا يتوصل بذلك إلى تعليق غيره ولسد الذريعة عن اعتقاد المحذور والتفات القلوب إلى غير الله عز وجل لا سيما في هذا الزمان. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى حكم التعليق من التمائم والأوتار وغيرها سأل سؤالا آخر عن حكم المعلق إذا كان من القرآن، لأن التمائم نوعان، أحدهما تمائم شركية وهي ما كان مشتملا على الشرك قولا واحدا، والثاني تمائم اختلف فيها وهي التمائم القرآنية إذا كان المعلق قرآنا، وإنما اختلف فيها لإطباق الكافة من علماء المسلمين على أن القرآن شفاء يتداوى به من كل علة، فلما تحقق الإجماع على كون القرآن شفاء بدليل ناطق من القرآن والسنة وقع الخلف في كيفية الاستشفاء به، هل من جملة ذلك تعليقه تميمة أم لا، فاختلف فيه أهل العلم من السلف ومن بعدهم على قولين، أحدهما الجواز والآخر المنع، وأكثر أهل العلم من الأوائل على المنع منه، وهو الصحيح لأمور ثلاثة: أولها عموم النهي عن التعاليق، وثانيها صيانة القرآن عن الإهانة وذلك بعدم الدخول به إلى الأماكن المستخبثة أو كون حامله على غير طهارة، وثالثها سد الذريعة المفضية إلى تعليق غيره أو الاعتقاد في التعاليق، ذكره عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد وتبعه من بعده من أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى. وحينئذ تكون التمائم القرآنية تمائم إيش؟ حرمة أم شركية؟ تكون محرمة ولا تكون شركية. فإذا أريد تأصيل باب التمائم بعد ذكر حقيقتها قيل: والتمائم نوعان، أحدهما التمائم الشركية وهي المشتملة على الشرك، والثاني التمائم المحرمة وهي التمائم القرآنية في أصح قولي أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. سؤال: ما حكم الكهان؟ جواب: الكهان من الطواغيت وهم أولياء الشيطان الذين يوحون إليهم، كما قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، الآية، ويتنزلون عليهم ويلقون إليهم الكلمة من السمع فيكذبون معها 100 كذبة، كما قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الوحي: فيسمعها مستهق السمع هكذا بعضه فوق بعض، فيسمعها ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة. الحديث في الصحيح بكماله، ومن ذلك الخلط بالأرض الذي يسمونه ضرب الرمل، وهكذا الطرق بالحصى ونحوه. أورد المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر فقال: ما حكم الكهان؟ ثم أجاب عنه بقوله: الكهان من الطواغيت، ولم يبين رحمه الله تعالى حقيقة الكاهن لتفضي تلك الحقيقة إلى معرفة الحكم عليه. وتقدم أن الكاهن هو من يخبر عن المغيبات بالأخذ عن مسترق السمع، هو من يخبر عن المغيبات بالأخذ عن مسترق السمع من الجن، فمن كانت هذه حاله سمي كاهنا. وقد ذكر المصنف أنهم من الطواغيت، أي الذين وقعوا في الطغيان وجاوزوا الحد المأذون به، وهم أولياء الشيطان الذين يوحون إليهم، فإن الشياطين توحي إلى هؤلاء الأولياء وتلقي إليهم الكلمة من السمع فيكذبون معها 100 كذبة. وأورد بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى ما يبين حقيقة حالهم من حديث أبي هريرة في الصحيح: فيسمعها مسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، ووصف سفيان ذلك بكفه فأمال صابعه وفرقها، يعني جعلها على هيئة المراق كأنها درج، فهم يركبون فوق بعضهم على هذه الصفة بميلان كهيئة الأصابع إذا أميلت وجعل بعضها فوق بعض، فيسمعها مسترق السمع ويلقيها إلى من تحت ثم يلقيها الآخر من تحت حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة، فربما وصل خبره إلى هذا المتكهن وربما لم يصل إليه. ثم قال المصنف: ومن ذلك الخط بالأرض، أي ادعاء معرفة الغيب بالخط بالأرض الذي يسمونه ضرب الرمل، ويسمى فاعله إيش؟ رمالا. وهكذا الطرق بالحصى ونحوه، يعني إلقاء الحصى ومعرفة أماكنها وادعاء ذلك وجمعها مرة أخرى وإرسالها على الأرض، فيسمى ذلك كله ادعاء للغيب. وسبق أن ذكرت لكم أن الكاهن والرمال والعرافة وغيرهم يشتركون في ادعائهم علم الغيب، لكنهم يفترقون في الطرق التي يتوصلون بها إلى ادعاء علم الغيب، فالاختلاف طرقهم افترقت أسماؤهم، فسمي الكاهن كاهنا لأنه يتكهن معرفة المغيبات وذلك بالأخذ عن مسترق السمع، وسمي الرمال رمالا لأنه يضرب في الرمل، وسمي العراف عرافا لأنه يستدل بأمور معروفة ظاهرة على أمور غائبة مستقبلة، فالاختلاف الطرق تنوعت أسماؤهم، وهم يرجعون إلى أصل واحد وهو ادعاء الغيب. فحكم الكاهن كافر لأنه مدع للغيب. نعم. سؤال: ما حكم من صدق كاهنا؟ جواب: قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، الآية، وقال تعالى: أم عندهم الغيب فهم يكتبون، وقال تعالى: عنده علم الغيب فهو يرى، وقال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. أورد المصنف رحمه الله تعالى سؤالا عن حكم مصدق الكاهن، فلما فرغ من بيان حكم الكاهن قال: ما حكم من صدق الكاهن؟ أي

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جهل وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاقه. وقال قتادة رحمه الله تعالى: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر آخذا برقاب ما قبله، فقال: ما حكم التنجيم؟ ولم يبين رحمه الله تعالى حقيقته، وسبق أن ذكرنا لكم أن التنجيم إيش هو؟ النظر في النجوم للاستدلال بها، هذا صار تلقين، هو النظر في النجوم للاستدلال بها على التأثير أو التسيير، هو النظر في النجوم للاستدلال بها على التأثير أو التسيير. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى آيا وأحاديث تبين منزلة النجوم، وأنها جعلت للاهتداء، وزين الله عز وجل السماء بها، وأنها خاضعة لأمر الله سبحانه وتعالى. ثم أورد حديثا مفصحا عن حكم المنجم، فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. أخرجه أبو داود وغيره وإسناده صحيح. ولفظه: من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. وهذا دال على أن التنجيم يرجع إلى إيش؟ يرجع إلى السحر، لكن محله النظر فيها للاستدلال بها على التأثير، فإن هذا هو السحر. أما النظر فيها للاستدلال على التسيير، يعني حركة الجهات والأهوية وغيرها، فهذا ليس من السحر. فيكون التنجيم نوعان: أحدهما تنجيم التأثير، وهو حكم نوع من أنواع السحر فهو شرك وكفر، والثاني تنجيم التسيير، وهو جائز في أصح قولي أهل العلم، أن يستدل الإنسان بالنجوم على الأهوية والجهاد وأن يتعلم ذلك. ثم أورد حديثا آخر: إنما أخاف على أمة التصديق بالنجوم، الذي رواه أحمد وغيره ولا يصح. ثم أورد ما صح عن ابن عباس عند الطبراني في الكبير وغيره: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، يعني من نصيب. وتقدم أن نفي الخلاق يدل على نفي الإيمان، أن نفي الخلاق يدل على نفي الإيمان، لأن الخلاق هو الحظ، فإذا نفي عنه الخلاق في الآخرة فقد نفي عنه الإيمان، لأن الذي ليس له حظ في الآخرة هو الكافر. ذكر هذا الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير، وهو الذي وقع وفقه الآيات والأحاديث والآثار. ومعنى قوم يكتبون أبا جاد يعني يكتبون الحروف مقطعة، فإن العرب رتبت الحروف على تراتيب عدة، من أشهرها أبجد، هوز، حطي، كلم إلى آخره، فيكتبونها مقسمة وينظرون في النجوم للاستدلال بهذه الأحرف حال حركة النجوم على حال من الأحوال. فقال فيهم ابن عباس ما قال، وروي مرفوعا ولا يصح. ثم ختم بأثر قتادة المبين للمقصود من خلق هذه النجوم، أنها زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها، علقه البخاري ووصله عبد بن حميد في تفسيره بإسناد صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. سؤال: ما حكم الاستسقاء من أنواع؟ جواب: قال الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالأنواء والنياحة. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. أورد المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يجري مجرى ما تقدم، فقال: ما حكم الاستسقاء بالأنواء؟ والاستسقاء هو طلب السقيا أي المطر، والأنواء هي منازل القمر، متى سقط واحد منها سمي نوءا، فالنوء تكون حالا للقمر باعتبار سقوطه في منزلة، فكلما سقط صار في نوء جديد.

أو حديث العين حق، هذا معنى الحديث المراد. وقولنا باستحسان يعني تطلع إليه، فنفسه تتطلع إلى هذا الشيء وتستحسنه، ولو لم يوجد هذا التطلع لم يوجد معنى الضرر الذي ينتج من هذه النفس الخبيثة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن العين فقال: العين حق، فهي من جهة وقوعها واقعة قدرا، فهي حقيقة مقطوع بوجودها وأن لها أثرا، وأما حكمها من جهة إيقاعها فهو محرم لما فيه من الاعتداء بالحسد، فيحرم على من عرف من نفسه ذلك أن يصيب بها أحدا من المسلمين. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاسترقاء لها كما في حديث: ورأى جارية في وجهها سفعة، يعني تغير كسوداد ونحوه، فقال: استرقوا، أي اطلبوا لها الرقية فإن بها النظرة، يعني العين. وقالت عائشة: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسترقى من العين، يعني تطلب لها الرقية. وقال صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو الحمى، والحمى كل شيء يلدغ أو ينسع، كل شيء يلدغ أو ينسع. ومعنى حديث لا رقية يعني لا رقية أنفع، فأنفع ما تكون الرقية إذا كانت متعلقة بالعين أو باللسع، فهي أنفع الرقى. وهذا يدل على أن مقصود المصنف ما حكم العين، يعني ما حكم طلب الرقية للعين، ما حكم طلب الرقية للعين، للأدلة التي أوردها وهي تدل على جواز طلب الرقية للعين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذه الأحاديث كلها في الصحيح، وفيها أحاديث غير ما ذكرنا كثيرة ولا تأثير لها، يعني العين، إلا بإذن الله، وقد فسر بها قوله عز وجل: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، يعني ليصيبونك بالعين، لما سمعوا ذكر، لما سمعوا القرآن، عن كثير من السلف رضي الله عنه، فجاء هذا عن جماعة من السلف كابن عباس رضي الله عنه ومجاهد رحمه الله تعالى، في آخرين من التابعين رحمهم الله تعالى. وهذا آخر التعليق على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق. أنبه قبل البدء في إجابة الأسئلة إلى أمور: أحدها يكون هذا الدرس خاتمة الدروس قبل حج بيت الله الحرام، وثانيها أن البدء بالدروس يكون إن شاء الله نعم جزاك الله خير أن البدء بالدروس إن شاء الله تعالى يكون بعد الحج، والأصل أن يكون في الأسبوع الأول من الدراسة بعد الحج، فإن حصل تأخر لاحتمال سفر بعد الحج جاءتكم رسالة على من موقع الجامع تنبئكم بأن الدرس أجل، وإلا الأصل بقاء الدرس كما هو. وثالثها يكون إن شاء الله تعالى غدا بعد الفجر درس مسند المناسك، ثم يتلوه الثاني منه بعد العصر، والثالث منه بعد العشاء. وكتاب مسند المناسك موجود في مركز التصوير المعروف عندكم.